من لسانه أو لا. أن آفة العالم الإسلامي اليوم مقابل ما يقال بالصحوة الإسلامية هو أن هذه الصحوة لم تقترن بالتربية الإسلامية. لا في تربية إسلامية اليوم. ولذلك فأنا أعتقد أن أثر هذه الصحوة العلمية سيمضي زمن طويل حتى تظهر آثارها التربوية في الجيل الناشئ الآن في حدود الصحوة الإسلامية. إنما هي تصرفات أثرات، لكن هؤلاء الأفراد يعيشون تحت رحمة الله عز وجل، فمنهم القريب ومنهم البعيد. ولذلك فمن ناحية الفكرية والعلمية سوف لا تجد من يخاصمك ويخالفك في أن الأصل في الدعوة أن تكون بالدين والموعظة الحسنة، لكن المهم التطبيق، والتطبيق هذا يحتاج إلى مرشد، إلى مربي يربي تحته عشرات من طلاب العلم، وهؤلاء يخرجون من يد هذا المربي مربين لغيرهم، وهكذا تنتشر التربية الإسلامية رويدا رويدا بتربية هؤلاء المرشدين لمن حولهم من التلاميذ. وبلا شك أن الأمر كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوفق، لا إفراط ولا تفريط. نعم أحيانا حينما يعني يلاقي السني ممن يقابله من أهل البدع عتوا واستكبارا، يعني كما الله عز وجل أمر موسى باللين مع فرعون ومع ذلك قال له وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني الشيخ شاف أخونا أحمد المصطفى كلية كان والله دكاترة يستهزئ بنا حين نقولهم قال رسول ويمثل أفعال كيف ترك السلفيين وكذا، والله أشر لا تضحك، يعني فلذلك إذا خرج الإنسان عن طوره واستعمل معه الشدة، يعني لا يقال هنا شدة. ويعجبني المثل سمعت منه شيخنا، يعني قال الحائط للوتد لما تشقني قال سلم يدقني صحيح. وكذلك الشيخنا مرة كنا ناقشنا بعض الأفراد من حزب التحرير كما لا يخفى عليكم يعني هدفهم هو مسألة الخلافة، ونحن الحمد لله هدفنا هي أولا العقيدة والتوحيد. فلما بدأنا معهم الشيخنا من الأساس في البحث العلمي كما تعلمنا منكم، فبدأنا في مسألة الأسماء والصفات، أحدهم من كبارهم يقول نحن ننتظر طول الليل بأصبعه ورجله، ماذا نقول لهذا؟ الله يعني استهزئ بصفات الله عز وجل، ماذا نقول لهذا؟ على كل هذا نسأل الله أن يؤتينا الحكمة، وهي أن نضع كل شيء في محله. ما هذه أمثلة كثيرة جدا. يذكرنا الأخ أبو عبد الله بأثر أن رجلا من الصحابة لعله عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر ابن عمر عمر نفسه لما قال الرجل استخدم رفيق قال غفر الله منك. شو رأيك هذا؟ لا شك أن أنت أول واحد لو رأيتني أنا أقول هذه الكلمة تقول الشيخ متشدد، لكن هنا يقول في نفس المنكر الغير على الشريعة فتحمده أن يقصو في العبارة. الآخر لو يتفرج ليس في موضع هذه الغيرة التي صارت في نفس هذا الإنسان فيخرج منه هذا الكلام. وهنا يقولون عندنا في سوريا شو هالشد يا رسول الله، هذه لا هي سورية خطأ، لكن بخاطر الرسول انه كأنه الشدة يصادها من الرسول